الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في كلام المؤلف رحمه الله إلى قوله الحرام. قال المؤلف رحمه الله، يعني ابن قدامة المقدسي رحمه الله: القسم الخامس، يعني من أقسام الحكم التكليفي، الحرام ضد الواجب. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع، ومنه قوله امرئ القيس: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إني امرؤ صرعي عليك حرام. وقول الآخر: حرام على عيني أن تطعم الكرى. عندك لو عندك الياء ساكنة في عيني فافتح: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هند. وقوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها. يعني أن التحريم ها هنا كله بمعنى المنع، وليس التحريم الشرعي. فحرمنا عليه المراضع، يعني على موسى حال كونه رضيعا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا تحريم شرعي. وكذلك: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. هل هي محرمة عليهم 40 سنة أم 40 سنة يتيهون في الأرض؟ والذي يظهر والله أعلم أنها محرمة عليهم 40 سنة، أنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لأن بعد 40 دخل يوشع ببني إسرائيل الأرض المقدسة وفتح الله عليهم. ولكن في التيه مات موسى وهارون ودفن في طور سيناء. قال: وقوله ضد الواجب، يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وإن شئت قلت ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. أولا، الحرام في اللغة، الحرام في اللغة هو الممنوع والمحذور. ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني حذرناها ومنعناها عليه. والحرام أيضا ذو الحرمة، ذو الاحترام والمنعة، كالحرمين الشريفين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، والأشهر الحرم لها حرمة. وأيضا يقال ابن حرام، يعني ابن زنا، والعياذ بالله، جاء من سفاح لا من نكاح. وأما تعريفه في الشرع فهو مقابل الحلال، ضد الحلال. وعليه فيدخل فيه كل ما سوى الحرام في التقسيم الاصطلاحي، يعني يدخل في الحلال الواجب والمندوب بأقسامهما، والمباح والمكروه، لأن المكروه ليس في فعله عقاب، لا يستحق فاعله العقاب، فيبقى الحرام وهو مقابل الحلال. ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فجعل الأحكام من حيث الجملة إما حرام هو واحد وإما حلال كثير. ولذلك لما كثر الحلال قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وهل أو فسقا وهل به لغير الله. فالمحرمات معدودات بخلاف الحلال فإنه كثير وذلك لا يعد لا يحصر. وهذا بخلاف من قبلنا فهذه أمة مرحومة جعل الحسن لها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله عز وجل. السيئة تكتب واحدة وإن نوى أن يفعلها ثم لم يفعلها كتبت له حسنة. في أشياء كثيرة اختصت بها هذه الأمة وفيها رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن هذه الأمة المرحومة. لكن في الاصطلاح هو ضد الواجب كما قالها هنا الحرام ضد الواجب, يعني ضد الواجب من حيث التقسيم الاصطلاحي في الحكم التكليفي, لأن الواجب هو ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب. طيب ضده الحرام ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب. يبقى قوله ضد الواجب يعني من حيث الاصطلاح ها هنا, يعني من حيث الاصطلاح ها هنا. وعرفه الفقهاء على عادة الفقهاء بالتعريف بالثمرة فقالوا هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب. وأكثر من مرة قلنا أن الذي يقتضيه الدليل أن يقال ما في تركه امتثالا الثواب وما يستحق فاعله العقاب. ما لفاعله الثواب امتثالا ويستحق هنا في الحرام ما لتاركه امتثالا الثواب ويستحق فاعله العقاب. وقلنا امتثالا لأنه لا أجر إلا بنية, وقلنا يستحق خروجا من مذهب الوعيدية. نضرب مثال, إنسان خرج ليسرق بيتا معينا ثم لما أتى البيت ونظر إلى حال أهله وتذكر أمر ربي سبحانه وتعالى رجع فلم يسرق, هنا ترك الحرام امتثالا. آخر لما أتى وجد النور في البيت مشتعل أو وجد إنارة أو وجد حسا أو وجد مارة في الطريق ونحو ذلك فعاد على أن يعود كرة أخرى. هذا ما عاد امتثالا, هو ترك ولكنه لم يترك امتثالا. واضح؟ وهناك من لم يخطر في باله الفعل أصلا, وهناك من لم يخطر في باله الفعل أصلا, يعني لم يخطر في باله السرقة. فحينئذ هذا ليس ها هنا من حيث هذه النقطة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. نضرب مثال أقرب من ذلك, إنسان ذهب ليزني كالذي جلس بين شعابها الأربع فقالت اتق الله لا تفض الخاتم فقام عنها, هذا ترك الحرام. طيب إنسان ذهب ليواقع الفاحشة فوجد أهلها فحدث شيء إلى آخره فترك, هذا لم يترك امتثالا. طيب إنسان شاب ليس له صبوة أصلا, من حيث هذه النقطة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. واضح؟ فلذلك يكون في التعريف من تركه امتثالا لأنه لا أجر إلا بحسبة إنما الأعمال بالنيات, ويستحق فاعله العقاب. قلنا يستحق لماذا؟ لأننا لا نقول بإنفاذ الوعيد كما يقول الخوارج والمعتزلة, أن أهل السنة يقولون أن الوعيد تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. وقد يعاقب ان هنا لابد ويعاقب فحكمنا عليه العقاب هو الاصل انه تحت المشيئه. ما انا قلت يستحق يستحق وقد يستحق من يستحق نقول ويستحق فاعله العقاب هي وقد يعاقب هو يستحق لكن يقع عليه أو لا يقع دي مسألة واضح؟ شيخ العثيمين وغيره وقد يستحق فحط هذا القيد لا مش قد يستحق وقد يعاقب اللي هي تساوي يستحق هو من حيث فعل العبد أهل للعقاب ومن حيث فعل الرب سبحانه وتعالى إن شاء عفا وإن شاء عذب اللي هي قد يعاقب وده خروجا من مذهب الوعيدي يبقى هذا من حيث تعريف الفقهاء لا من حيث الثمرة أما من حيث الكنه والحقيقة على ما جرى عليه المناطق وهو الصلاح الأصوليين فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما أو ما أمر الشارع بتركه على وجه الحتم والإلزام اختر أيها وقولنا ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمستحب والمباح وقولنا نهيا جازما خرج المكروه خرج المكروه طيب ما هي الصيغ التي تدل على التحريم الصيغ التي يؤخذ منها الحكم بالتحريم قبلها أسماء الحرام يطلق عليه الحرام والمحرم والممنوع والمحذور والمعذور والحجر والمعصية والذنب والخطيئة كل هذا مرادف لمعنى واحد لمعنى واحد أما الصيغ الدالة عليها فأولا التصريح بالتحريم التصريح بالتحريم من عنده مثال التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم آية تحريم محرمات من النساء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله نعم طيب الأحاديث الذهب والحرير حرامان على ذكور أمتي حرامان على ذكور أمتي ويدخل من هذه البابة واعتبرها صيغة أخرى أنه نفي الحلية نفي الحلية كان يقول يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف فقوله يستحلون فيه في أن ما هو مذكور بعده حرام فيه أن ما هو مذكور بعده حرام والمثال على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها وقوله لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وقوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذه مسألة يعني نسأل الله السلامة والمعافية كثر الحديث والسؤال في أمر الزنا ويأتي السائل فيقول زنت وهي متزوجة فماذا أصنع؟ ماذا أصنع معه؟ أولا الأسباب المفضية للزنا كثيرة، وفتح الباب على مصراعيه للنساء، مسألة الاختلاط والملابس والتعطر عند الخروج والسفر بلا محرم ومشاهدة التلفاز وسماع الأغاني والمسلسلات، وترى المسلسل كله قائم على الحب والغرام، والفيلم كله على الحب والغرام ونحو ذلك، فأنت فتحت الباب على مصراعيه فتقع في الزنا. لكن هل ينفسخ عقد النكاح بالزنا؟ لا، لا ينفسخ، لا ينفسخ بالزنا. لكن للزوج أن يعضلها في هذه الحالة ويأخذ المهر كاملا. الشاهد أن هذه الآية هي الدليل على ذلك، وذكرها شيخ الإسلام وغيره يعني في هذا الباب. لكن العقد لا ينفسخ بمجرد الوقوع في الزنا، سواء هو الذي وقع أو هي التي وقعت. لكن إذا تحقق من ذلك فله أن يعضلها وأن يأخذ ماله أو مهره كاملا. والدليل هذه الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة يعني ما يجيش يقول أنا سمعت واحد بيكلمها أو رأيت رقم فاتصلت عليه فوجدت واحد، هذا لا يثبت به جريمة الزنا. ولكن لو أراد أن يطلقها فليطلقها كما يشاء. لا، دي ليست فقط. لا، دي آية الفداء في البقرة، آية الفداء في البقرة، لكن غير آية النساء. تذكر في باب الخلع. نعم، ما هي في هذه الحالة، في هذه الحالة بخلاف إذا أرادت هي أن تفتدي نفسها منه وهو الخلع أو طلاق الفداء. لكن هنا والعياذ بالله هو يعضلها. الشاهد من الصيغ أيضا بيان أن الفعل من الكبائر كقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. فأعظم المحرمات الشرك بالله سبحانه، أعظم المحرمات الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك ترتيب العقاب سواء بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أو في الدنيا كما رتب عليه الحد، سواء في قتل النفس أو في شرب الخمر أو في الزنا، سواء كان محصنا ثيبا أو كان بكرا لم يتزوج قبله. فالأول حده الرجم حتى الموت، والثاني الجلد مئة. وكذلك قوله في السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه آية أيضا ذكرتني بأمر، هو أن بعض منكري المعلوم من الدين بالضرورة كالزنا يقولون أن الزنا ليس محرم، هذا الدليل أنه محرم في القرآن. فتقول الآن: والزانية والزاني فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لماذا الجلد؟ يقول لك: لا، أنا أريد الزنا حرام. هذا سفسطة لا, لا, لا يتحدث معه، هذا لا يتحدث معه. أن أنت عندك لا تقربوا الزنا، النهي للتحريم كما يأتي معنا. ترتيب العقاب: فجلدوهم 100 جلدة. لماذا تجلده؟ هل تكافئه على حسن صنيعه أم على قبح فعله؟ واضح؟ فأمر صيغ التحريم هذه مهمة، لأن يأتي لك هؤلاء الذين انطوت قلوبهم على النفاق وعلى الزندقة، فيقول لك: آتي دليل على أنه حرام. الأدلة كثيرة جدا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة علماءها وعوامها. فالشاهد أن ترتيب العقاب يدل على الحرمة. هي الآية في بدون 100 جلدة ولا 80 جلدة؟ 100 جلدة. سنة كتبها قدامي 80، فلما قرأتها قلت لا. نعم. رابعا أو خامسا، صيغة النهي الصريحة تدل على التحريم. فقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أو في الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ويدل على هذا أنه في الرواية الأخرى قال أنها حرام، وهذا يلحق بالصيغة الأولى معنا اللي هي صريح التحريم. فهنا هذا دل على أن النهي يفيد التحريم، أن النهي يفيد التحريم، لأنه قال نهى وفي اللفظ الآخر قال حرام، يعني لحوم الحمر الأهلية. نعم. ومنها اللعن على الفعل، ومنها اللعن على الفعل كقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وسيأتي معنا في الذم، وهذا يلحق به قوله عن المحلل التيس المستعار، هذه صيغة الذم تدل على حرمة الفعل. نعم، نحن نتكلم عن اللعن على الفعل يدل على التحريم، لأن اللعن الطرد من الرحمة ولا يكون إلا على فعل محرم، بل هو من أقوى الصيغ. ولعن في الخمر عشرا، وهذا إلا لشدة حرمتها. كذلك نفي الإيمان عن الفاعل، فقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ونحو ذلك، هذا يدل على حرمة الفعل. لكن ها هنا نفي الإيمان عنه، هل هو نفي أصل الإيمان أم نفي كماله الواجب؟ إذن هو لا يكفر بهذا، هو لا يكفر بهذا كما تقول الخوارج أو الوعيديون، ولكن هذا يدل على حرمة الفعل، لا سيما في الزنا. قال أحمد لا أعلم فعلا بعد الشرك أشد حرمة من الزنا، وقال ابن المنذر جاء أن شارب الخمر يلقى الله كعابر وثن، ولا شك عندي أن الزاني أشد وأعظم منه. من الصيغ أيضا الذم على الفعل كما قلنا الآن في المحلل هو التيس المستعار، هذا دل على الحرمة وأتى بهذه الصيغة للتنفير من مقارفة الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، ونحو ذلك. كذلك من الصيغ قوله ليس منا، قوله ليس منا، مثل من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، من رغب عن سنتي فليس مني، إذا في حرمة البدع. وقوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليه؟ سلام. والأدلة في هذا كثيرة. نعم. من الصيغ كذلك، وهذه مرت معنا، التصريح بعدم الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء ترى، لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها ونحو ذلك. كذلك من الصيغ إيجاب الكفارة على الفعل كالحنث في اليمين وكفارة الظهار وفي محرومات محظورات الإحرام. ولكن هنا مسألة وهو إيجاب الكفارة في القتل الخطأ. طب القتل الخطأ حرام؟ القتل الخطأ حرام؟ حرام؟ لا شيء. طيب لماذا أوجب فيه الكفارة وإيجاب الكفارة تدل على الحرم؟ معك التحديث في الرفوع لأن في الكلام إن الله عز وجل يجزع من الخطأ أو النسيان والناس يقولوا عليه ولا يفتح الخطأ. طيب ماشي، ما احنا خلاص احنا اتفقنا ان هو الخطا عموم قوله سبحانه وتعالى لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. يعني لو الحديث يعني لكن الحديث صحيح يعني ان شاء الله. ما تكلمش على الديه، هو اوجب الكفاره وفعل ليس بحرام تعظيما لحرمه الدم، تعظيما لحرمه الدم، لان هذه المساله لو تركت كغيرها لادعى الكثيرين في الدم الخطأ. فإذا كان في الخطأ يوجب الكفارة فكيف بالعمد؟ هذا يبين لك شدة حرمة أمر الدماء، ولذلك أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. من الصيغ كذلك الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب كقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا دل على أن المذكورات السابقة كلها حرام. وفي الحديث اجتنبوا السبعة الموبقات. آخر الصيغ معنى قوله لا تفعل، وإنما ذكرناها مؤخرة عن غيرها لأنها مختلف فيها، كما اختلفوا في افعل هل تدل على الإيجاب أم الند، كذلك اختلفوا في لا تفعل هل تدل على التحريم أم الكراهة. وخلاصة الكلام أن الأصل فيها، الأصل في النهي الدلالة على التحريم، إلا إذا دلت القرينة على النزول من التحريم إلى الكراهة. فمثال الأول ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولا تقربوا الزنا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تأكلوا أموال اليتامى بالباطل ونحو ذلك. طيب عايزين دليل على ورد النهي ولكن وردت القرينة الصارفة. ما سبق معنا في الكراهة؟ يعني ورد عندنا النهي، والنهي عندنا للتحريم، لكن عندنا دليل يصرف عن الشرب والقيام. أحسنت شيخ أشرف، لك جزاء عند الشيخ محمد السميع إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من القيام، وثبت من فعله الشرب من القيام، فورد ذلك لبيان الجواز والله أعلم. ولذلك شرب القيام مكروه على الراجح وليس بحرام والله أعلم. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.